يا حبيبي ارضى بنصيبك، لا تتضايق من بشرتك السمراء أو من تساقط شعرك أو من وزنك الزائد، وتوقف عن مقارنة نفسك بالآخرين. لا تقارن حياتك بحياة أحد، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. الله سبحانه وتعالى ينهانا إلى عدم النظر إلى ما في أيدي الناس. وإذا وسوس لك الشيطان وقال لك أنك لست جميلا، قل له هذه الآية. الله سبحانه وتعالى يقول: وصوركم فأحسن صوركم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وكذلك أيضا لا تتضايق من عمل أبيك أو من بساطة أمك أو من بيتك الذي تسكن فيه. عش في حدود إمكانياتك، والبس القناعة تاجا في حياتك، فهي أقدار، وكل واحد يرضى بنصيبه. إذا كنت لا تملك سيارة فغيرك مبتور القدمين، فكل شيء في هذه الدنيا بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. واعلم أن اختيار الله لك هو خير وأفضل من اختيارك لنفسك. ولو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، فاستقبلوا أقداركم بنفس راضية، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. واطلبوا الحوائج من الناس بعزة النفس، فإن الأمور تجري بمقادير الله.